ثم قال: انظر، فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، ولن يضيع الله دينه. وراجع نفسه ورجع في الاستخلاف مرة بعد مرة، فقال: ما أردت أن أتحملها حياً وميتاً. عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم من أهل الجنة، وهم علي وعثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير وطلحة، فليختاروا منهم رجلاً، فإذا ولوا منهم والياً فأحسنوا مؤازرته وأعينوه. ثم دعا بهم فحضروا إلا طلحة كان غائباً، فقال لهم: إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم، ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم، وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنكم راض، وإني لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم، ولكني أخافكم فيما بينكم فيختلف الناس. ووضع رأسه وقد نزفه الدم، فتناجوا بينهم حتى ارتفعت أصواتهم. وقال عبد الله بن عمر: سبحان الله، إن أمير المؤمنين لم يمت بعد. فسمعه فانتبه وقال: أعرضوا عن هذا، فإذا مت فتشاوروا 3 أيام، وليصلي بالناس صهيب، ولا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم. ويحضر عبد الله بن عمر مشيرا، ولا شيء له من الأمر، وطلحة شريككم في الأمر، فإن قدم في الأيام 3 فأحضروه أمركم، وإن مضت الأيام 3 فامضوا. والتفت سائلا: ومن لي بطلحة؟ قال سعد بن أبي وقاص: أنا لك به، ولا يخالف إن شاء الله تعالى. وقال لأبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحة، إن الله طالما أعز بكم الإسلام فاختر 50 رجلا من الأنصار، فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم. وقال لصهيب: صلي بالناس 3 أيام، وأدخل هؤلاء الرهط بيتا وقم على رؤوسهم، فإن اجتمع 5 وأبى 1 فاشدخ رأسه بالسيف، وإن اتفق 4 وأبى 2 فاضرب رؤوسهما، وإن رضي 3 رجلا فحكموا عبد الله بن عمر، فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع فيه الناس. على هذا الوجه أبرأ عمر ذمته من قضية الاستخلاف. وعلى هذا الوجه نرى عقل رجل من أولئك الرجال الأفذاذ يعمل في تفصيلات هذه القضية التي واجهته بجميع عقدها ومخاطرها لأول مرة في حياته، وهو يفارق تلك الحياة، يقلبها على جميع الوجوه، ويفرض لها جميع النتائج، ويطرق أبوابها، فيفتح منها ما ينبغي أن يفتح، ويغلق منها ما ينبغي أن يغلق، ويلاقي من جانب ما يخشاه من جانب، ويختار الرجال، ثم يختار الخطط على كل احتمال من إحسان أو إساءة، ومن وفاق أو شقاق، ويفعل ذلك في غمرات الموت بين صراعات الألم من جراحه القاتلة، ويعالج به أمراً لم يعالج من قبل على هذا المثال أو على مثال غيره، وكأنما هو من خبراء الاختصاص في دساتير الحكم، درسها وتلقى دروسها من أساتذتها الذين سبقوه إلى تقريرها وتدوين وقائعها ومواقعها، وجلس ليوازن ويقابل ويطابق ويوافق، ومن حوله الأعوان يلبون ما يطلب ويستدركون ما يفوت، وينتهون في سعة من الوقت إلى قرارهم، وهم وادعون آمنون أن يصيبهم مكروه من مغبة ما قرروه. ولو كان تفكيره لعذر يتكلم به أو لحجة يسكن إليها، لقد كان حسبه أن يبرئ ذمته بالطمأنينة إلى الدين في حراسة الله، أو كان حسبه أن يبرئ ذمته بما جرى عليه الأمر في عهد رسول الله، ولكنه لا يلتمس عذرا يقال وحسب، أو حجة تقنع وكفى، بل يسأل نفسه ويحاسبها على اختلاف الأمور بين عهد وعهد، وتباين الأعذار من حال إلى حال، فلا يدع من جوانب القضية شبهة يوردها من يحاسبه إلا أوردها لنفسه، كأنما هو حامل الميزان. فمن سأل عن معجزات العقائد في كواكب السماء أو أطواد الأرض، فهذه معجزة المعجزات التي تأتي بها العقيدة في نفس الإنسان، تخرجه من جوف الصحراء كفوءاً لأعضل المعضلات بخلقه، وكفوءاً لها بعقله، وكفوءاً لها بعمله، ونمطاً من الشعور بالتبعات لا يجارى، ونمطاً من القدرة على النهوض بها يطول الزمن بأبناء الحضارات قبل أن يبلغوه وقبل أن يعرفوه. ومن آيات بعد النظر في سبر أغوار الرجال أنه جعل للترجيح بين أصحاب الشورى رجلين، هما عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف. فأما عبد الله بن عمر فهو الذي نحاه عن المشاركة في الخلافة وأعده للترجيح بين المختلفين، وليس له من الأمر شيء. وأما عبد الرحمن بن عوف فلم يلبث أن نحى نفسه ليقبل حكمه، فكان بحق أصلح المتشاورين لترجيح إحدى الكفتين. ومن آيات بعد النظر في الاختيار وسبر الأغوار أنه أقام أبا طلحة الأنصاري على رأس 50 ممن يختارهم لقمع الفتنة في مهدها إذا اختلف المتشاورون. فكان أبو طلحة عند ظنه حزما وتقيا، قال للقوم وقد تنازعوا الرأي: لقد حسبتكم تتدافعونها ولا تتنافسونها. ثم أقسم لا يمهلنهم لحظة بعد الأيام الثلاثة، ثم هو صانع بهم ما أمر به أمير المؤمنين. ومن آيات بعد النظر في الاختيار أن اختار صهيبا للصلاة بالناس، فهو الإمام الذي لا تخشى له دعوة من تقديمه للصلاة، ولا يأبى الناس أن يأتموا به وقد أمهم قبل ذاك. ومن آيات بعد النظر في الاختيار وسبر الأغوار أنه اختار طلحة مع الستة وهو غائب عن المدينة، أو ما كان في الخمسة المقيمين بالمدينة غنى وكفاية، أو ما كان لطلحة بديل من سائر الصحابة المقيمين. جواب ذلك عند التاريخ في نهاية عهد عثمان، وعند التاريخ في بداية عهد علي، وعند عمر قبل ذلك باثنتي عشرة سنة. وآية الآيات دستوره في اختيار الستة دون سائر الصحابة من الأنصار والمهاجرين. أتراه اختارهم جزافا كما شاء؟ ذلك دستور لا يلزم الناس جميعا، ولا حجة له عليهم فيه إذا سألوه عن فضل المختارين على غير المختارين. أتراه اختارهم من قبائل قريش ليكون كل منهم نائبا عن قبيل منها، أو متكلما باسم بيت من بيوتات الرئاسة فيها؟ تلك هي العصبية يحييها في أسوأ أوان لإحيائها، حيث تراد الوحدة والغيرة على العقيدة، ولا تراد العصبيات الجاهلية، أو لا يراد الاعتراف بها إذا تيقظت على غير إرادة. أتراه اختارهم من البدريين وذوي السوابق في الجهاد؟ لقد كان من هؤلاء عند وفاة عمر نفر غير قليل، لو جمعهم كلهم لكثروا، ولو فضل بينهم لما وضحت لهم أسباب المفاضلة، ومنهم من هو ذو فضل وليس بذي رئاسة تتبع، ومنهم من ذوي الفضل والرئاسة من لو اجتمعوا لاختل ميزان الترجيح وبطل معنى الاختيار. فلا بد من اختيار، ولا بد من دستور يثاب إليه في الاختيار. وكان الدستور الذي ثاب إليه عمر حيث يعجل المرء عن الروية غاية في الروية والدقة في الموازنة بين جميع الوجوه، كان دستوره أن أصحاب الشورى هم الذين ذكروا بأسمائهم في خطبة النبي عليه السلام بعد حجة الوداع، وهم الذين يتفق الناس على الاختيار منهم أصحاب الشورى، وأن تكون لهم حجتهم عليه. وعمر يعلم أن طلحة كان يطمح إلى استخلافه بعد أبي بكر، وكلاهما من عشيرة واحدة وهي قبيلة تيم، فقال له أبو بكر: أما والله لو وليتك لجعلت أنفك في قفاك، ورفعت نفسك فوق قدرها حتى يكون الله هو الذي يضعها. وما كانت تخفى على عمر فضيلة في واحد من الستة ولا نقيصة، وما كان يغمط لهم فضلا ولا يغضي على نقص. وأولهم عبد الرحمن بن عوف الذي أقامه بينهم مقام الحكم الذي يرجح بين العدلين، فقال له إن إيمانه يرجح بنصف إيمان الأمة، وقال عنه لابن عمر: نعم المرء، ذكرت رجلا صالحا إلا أنه ضعيف، وهذا الأمر لا يصلح له إلا الشديد من غير عنف، اللين من غير ضعف، الجواد من غير سرف، الممسك من غير بخل. ورأيه في الزبير أنه مؤمن الرضا كافر الغضب، وقد صارحه برأيه فيه فقال له: لعلها لو أفضت إليك ظللت يومك تلاطم بالبطحاء على مد من شعير. ورأيه في سعد أنه أهل لها، فإن تولوه فهو أهل، وإلا فليستعن به الوالي، فإني لم أعزله عن ضعف ولا خيانة. وكان يقول: إذا روى سعد حديثا فلا تسألوا عنه غيره لصدقه وأمانته. وكان يظن مع هذا أنه لا يليها إلا أحد هذين الرجلين، علي وعثمان، فإن ولي عثمان فرجل فيه لين، وإن ولي علي ففيه دعابة، وأحرى به أن يحملهم على الحق. وقال لعثمان: كأني بك قد قلدتك قريش هذا الأمر لحبها إياك، فحملت بني معيط على رقاب الناس وآثرتهم بالفيء. وقال لعلي مثل ذلك عن بني هاشم ولم يذكر الفيء. وإذا صح ما جاء في إحدى الروايات أنه قال لعثمان بعد مقالته الأولى: فسارت إليك عصابة من ذؤبان العرب فذبحوك على فراشك ذبحا، فإنها لمن نبوءاته التي جعلته من الملهمين، أي من الذين يتحدث إليهم بلسان الغيب، كما قال عنه النبي عليه السلام: ولا خوف عليهم من الناس إذا اتفقوا، كما قال لهم حين دعاهم للمشاورة وانتخاب واحد منهم للخلافة. فليس أسلم عاقبة ولا أصدق حجة من اتفاقهم على إسناد الخلافة إلى أحدهم، فإن اتفق أكثرهم فأبو طلحة مأمور بحسم الفتنة قبل أن تنجم، والقضاء على المخالفة قبل أن يبرح مجلس الشورى، فإن لج الخلاف مع هذا وبعد هذا فلا حيلة فيه. وقد روى الثقات حديث النبي عليه السلام حين عاد من حجة الوداع قبيل وفاته فقال: أيها الناس، إن أبا بكر لم يسؤني قط، فاعرفوا له ذلك. يا أيها الناس، إني راض عن عمر وعلي وعثمان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين، فاعرفوا لهم ذلك. فحسب عمر أن يرتضي للمشاورة في أمر الخلافة ما رضي النبي عليه السلام عنهم قبيل وفاته، وحسبه مع هذا أن يكون هؤلاء النفر الكرام المرضي عنهم هم ملتقى الآراء بين خاصة المسلمين وعامتهم، فلا يسمون خليفة إلا كان واحدا من هؤلاء، ولا يحاول أحد في ذلك العصر أو في عصرنا هذا أن يزيد عليهم علما من أعلام الإسلام يومئذ إلا اعترضه مانع أو كان مسنده إلى سبب غير جامع، فقد كان العباس بن عبد المطلب حيا في ذلك الحين فلم يدخل في أصحاب الشورى. وقال ابن جرير الطبري في تعليل ذلك: إنه، أي عمر، إنما جعلها في أهل السبق من البدريين، والعباس لم يكن مهاجرا ولا سابقا ولا بدريا. ولكن الواقع أن العباس لم يذكر في خطبة الوداع، ولم يكن من المرشحين للخلافة مع وجود علي، وهو نفسه قد تقدم لمبايعة علي، ثم أشار عليه ألا يدخل في جماعة الشورى، فليس في استثنائه تعسف من عمر، وإنما التعسف أن يختاره لسبب ولا يختار معه كل من يشاركونه في هذا السبب، وذلك هو الاستثناء الذي لا يغني شيئا ولا يطاع بسند شامل بريء من التحكم والجزاف. ولقد علمنا فيما علمناه وألممنا به آنفاً من آراء المعقبين على خطة الصديق وخطة الفاروق أن بعضهم ود لو كان الفاروق قد نهج على منهاج سلفه في اختيار خلفه، وأنهم عابوا عليه أن يكل إلى الستة أن يتشاوروا في انتخاب واحد منهم، لأنهم تولوا هذه المهمة، فداخل كلاً منهم الأمل في الخلافة والإيمان بصلاحه لولايتها، فانفتح بينهم باب التنافس وتطرقت إليهم نوازع الشقاق في هذا الباب. ومعاوية بن أبي سفيان كان على رأس القائلين بهذا الرأي، وهو نفسه حجة على نقيضه، لأنه قد اشرأب إلى الخلافة وتصدى للمبايعة بها، وليس هو من الستة ولا من كان يطمع في إسنادها إليه بوصية من الفاروق، لو اختار الفاروق أن يعهد بعهده لخليفة يسميه باسمه. وقد نادى معاوية بولاية العهد لابنه يزيد وبويع عليها طوعا أو كرها، فلم يحسم بذلك خلافا بين المسلمين عامة ولا بين أمية أو أبناء بيت أبي سفيان. وما نحسب أن عمر كان يؤمن بترجيح واحد من الستة على الآخرين وإجماع المسلمين على مثل رأيه فيه، وأنه قادر على رد المخالفين له إلى الإجماع إن كان من الناس من يخالفه قبل المبايعة. وليس البحث في هذا المقام عن فضل العلم أو فضل البأس والفروسية، فربما قل الخلاف على صاحب الفضل فيهما بين أصحاب الشورى ورؤساء المهاجرين والأنصار كافة، وإنما البحث في من يجمع الناس إلى حكمه وفضله، وهو بحث لازم لا غنى عن المشاورة يومئذ فيه، ولو استغنى عنه أحد لاستغنى عنه عمر، ولم يبال إن كان يحكم برأيه في ولاية العهد على يقين.